ونبدأ بالدرس الأدبي، لأن على قاعدة الأدب وعاء العلم، فالأدب وعاء العلم. قال تعالى: أتيناه حكما وعلما، فقدم الحكم على ماذا؟ ما الحكم؟ الأدب أصله لغة من الحكمة، قطعة حديد تكون في لجامة الدب، تأخذ بماذا؟ بسيرها إلى الطريق ماذا؟ المستقيم. فقال سبحانه وتعالى: أتيناه حكما وعلما، فلما قال حكما أولا قال بعد ماذا؟ علما، فعطف العلم عليه، والمعطوف يكون من المعطوف، والمعطوف عليه يكون من المعطوف، صحيح؟ لأن بين المعطوف والمعطوف عليه ماذا؟ علاقة. ما هي العلاقة؟ أنه تابع، أنه ماذا؟ تابع. حتى في الإعراب فإنما يعرب أنه من التوابع، علامته الإعرابية مما قبله. فنقول أتيناه حكما، كيف تعرف حكما؟ مفعول به صحيح منصوب وعلامة نصبه الفتح. طب وعلم؟ منصوب. معطوف ماذا؟ منصوب. لماذا هو منصوب؟ لأنه معطوف على، يبقى إذن من التوابع، إذن هو من التوابع. فعليه كأننا نفهم من العلاقة النحو بالتفسير، ومن روافد علم التفسير علم ماذا؟ علم النحو. فلا بد للمفسر من الإحاطة بعلم ماذا؟ وممكن أن يفهم الآية من هذا الباب. ضرب مثالا بيتضح المقال: لما فسر أقوام لا يمسه إلا المطهرون، قالوا هذا فيه دلالة على عدم جواز مس المصحف إلا لمن كان على طهارة كاملة. قلنا أخطأتم، هذه الآية لا علاقة لها بمس المصحف. ليه؟ لأن هذه الآية لا يمسه خبر ولا طلب؟ خبر. إذ لو كانت طلبة لكانت لا ناهية، ولا كان الفعل المضارع مجزومة، ولا كان الفعل المضارع ماذا؟ مجزومة، لأن لا ناهية تجزم الفعل ماذا؟ لكن لا هنا نافية، ولا النافية لا عمل لها مع الفعل ماذا؟ المضارع. فقوله يمسه هذا فعل مضارع مرفوع، يبقى لا التي قبله ليست ناهية إنما هي، يبقى الآية لا تعلق لها بالكتاب الذي في الأرض، لأن الآية خبر عن الكتاب الذي في السماء. فأخطأتم تفسيرا، لأنكم أخطأتم ماذا؟ نحوا ولغة، صحيح؟ واضح؟ مثال: ثلاثة قروء، قال المقصود بالقرء هنا ماذا؟ الحيض، لأن الله قال ثلاثة والعدد يخالف المعدود إذا كان من ثلاثة ليه؟ تسعة. فإذا كان هنا العدد ثلاثة مؤنثة، يبقى المعدود لابد أن يكون مذكرا. تمام؟ تعود. فالمهم قال حكما وعلما، فانظر كيف تبع العلم الحكم، صحيح؟ فكذلك يتبع العلم الأدب، فبقدر الأدب بقدر ماذا؟ العلم. ولو ضربنا مثالا، هذا الإمام أحمد إمام أهل السنة، فكان إذا ذكر الأدب ذكر من؟ ذكر أحمد. ولعلكم تذكرون قصة أحمد في أدبه مع شيخ الشافعي، قال: ما مددت قدمي إلى جهة بيت الشافعي وبين بيتي وبيت الشافعي أربع سكك، أربع سكك بين بيتي وبيت من؟ الشافعي، أربع سكك. واضح؟ فإلى حصة الأدب. كنا قد انتهينا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: كن على جادة السلف الصالح. لابد لك في هذه الطريق من قدوة. هل يصح أن يمشي الإنسان في طريق بلا قدوة؟ من لم تكن له قدوة فقدوته ماذا؟ نفسه، صحيح؟ قدوته نفسه، قدوته هواه. ومن لطيف التفسير قول المرأة: وأسلمت مع سليمان. ماذا ما قالت؟ ما أسلمت لله رب العالمين، ها؟ فأشارت إلى المعية، ها؟ كأنها تقول هنا في إيمانها: يا رب، هذا قدوتي في الإيمان، صحيح؟ هذا سلفي في هذه الطريق. فقالت: أسلمت معه. وفي قول أسلمت مع سليمان فائدتان: الأولى ما أسلفت من أنها قالت هذا إشارة إلى القدوة، صحيح؟ وكذلك في المقابل إشارة إلى شكرها النعم، لأن من الذي أخذ بيديها إلى الإسلام؟ سليمان. فكأنها تشكره في هذا شكرا ظنيا، فقالت: وأسلمت مع سليمان. وإلا فلما تنص على سليمان ها هنا؟ ها؟ لما تنص تقول أسلمت مع سليمان؟ كان سببا في إسلامها إرادة الشكر، صحيح؟ أو طلبا للقدوة. ولا يمتنع حمل الآية على، فتكون قصدت الشكر من جهة وقصدت الإيه؟ القدوة من الجهة، لأن الآية تحمل على كل المعنى طالما المعاني ماذا؟ لا تتعارض. لو المعاني تمشي معا وتتفق ولا تختلف فتحمل الآية على كل المعاني، وهذا ما يسمى بالمشترك اللفظي. يحمل الكتاب والسنة على المشترك اللفظي طالما لا تعارض. قالت: وأسلمت مع سليمان. فلا يسير الإنسان في طريق بلا قدوة، لابد من القدوة. قال الله تعالى لنبيه وهو صلى الله عليه وسلم: من هو؟ أولئك الذين هداهم الله، أو هدى الله، فبهداهم اقتده. ولو استغنى أحد عن القدوة لغنى ما عنده من الوحي ومن الهداية لكان أولى الناس من؟ صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ومع ذلك تراه يقول: له رب العالمين، وأوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. وتراه صلى الله عليه وسلم يتبلغ به القدوة، كما في قصة الإسراء الشهيرة أنه يطلب القدوة بالأنبياء حتى في دقيق الأمر، فأي الحلقة ربط بها دبته؟ التي ربط الأنبياء بها دوبه، فربط دبته في الحلقة التي ربط بها الأنبياء ماذا؟ شوف، يعني اقتدى بهم فين؟ في دقيق الأمر، في دقيق الأمر. وهذا سر كون أبي بكر رضي الله عنه الرجل الأول. لما هو الرجل الأول؟ بما سبق إيمانا، هذا من الأسباب، صحيح؟ لكن هناك أسباب أخرى على رأسها ماذا؟ سبب الاتباع. شوف، عمر يدخل عليه يقول: اعزل أبا بكر، اعزل أسامة عن قيادة الجيش، هذا أمر له للاجتهاد فيه باب، صحيح؟ أسامة وإن كان خليقا بالإمارة كأبيه، لكن وراءه في الصف خالد، عمر، أبو عبيدة، وراءه في الصف هؤلاء، فاعزل. ولك في ذلك رأي واجتهاد. فقال له، استعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعزله أبو بكر. فخرج عمر من عنده يقول: حسبي ما لقيت من أبي، من أبي بكر. فقال لك في أول الحلية: كن على جدد، بعد أن تكلم عن الإخلاص تكلم عن الطريق، إخلاص النية والهمة، ثم الطريق، كن على جادة ماذا؟ كن على جادة السلف، صحيح؟ كن سلفيا على الجادة في طريق السلف الصالح من الصحابة عنهم رضي الله عنهم فمن بعدهم ممن قفى أثره في جميع أبواب الدين من التوحيد والعبادات ونحوها، متميزا بالتزام آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوظيف السنن على نفسك، وترك الجدال والمراء والخوض في علم الكلام وما يجلب الآثام ويصد عن الشرع. قال الذهبي رحمه الله تعالى، وصح عن الدارقطني أنه قال: ما شيء أبغض إلي من علم الكلام. قلت: لم يدخل الرجل في علم الكلام ولا الجدال ولا خاض في ذلك، بل كان سلفيا. وهؤلاء هم أهل السنة والجماعة، المتبعون آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أهل السنة نقاوة المسلمين وهم خير الناس للناس فالزم السبيل ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. ما رأيكم اليوم لو قمنا ببعد بلم بعد فرش؟ فإن في الدروس السابقة قد ذكرنا هذا الأصل وذكرنا ما تحته من المسائل في فرش، فتعال اليوم ماذا؟ في جمع ولم، وهذه طريقة حسنة في التلقي والتعليم، الجمع بعد ماذا؟ بعد الفرش، واللم بعد ماذا؟ بعد الفرش. فنجمع عليك شتات الفوائد التي تفرقت في الدروس الماضية لأن العلم ينسى، فتعال نعالج لسانه بطريقة الجمع بعد الفرش وطريقة اللم بعد الفرش. فنقول وتحته فوائد. من هم السلف؟ يبقى السلف مصطلح لا يختص بأهل القرون الثلاثة الفاضلة، صحيح، وإنما مصطلح يشمل القرون الثلاثة الفاضلة ومن تبعهم إلى آخر الزمان. ولذا لما قلت عبارة سلفيتنا بازية ألبانية عثيمينية بعضهم لم يفهم على وجهها واعتبرها دعوة إلى ماذا؟ إلى العصبية والتقليد. وهل كان الشيخ ابن باز أصلا مقلدا لأكون أنا تبعا له مقلدا؟ وهل كان الشيخ الألباني مقلدا فأكون أنا تبعا له مقلدا؟ وهل الشيخ ابن عثيمين كان مقلدا لأكون أنا بعد تبع له مقلدا؟ ها؟ فإذا لم يكن الأول مقلدا لم يكن الثاني ماذا؟ مقلدا، صحيح؟ لكن ماذا تفعل؟ وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. يعني مجال العلم يقولون ومنهجنا هو منهج أحمد والشافعي ومالك وكذا، هل يعني هذا التقليد؟ وهذا تجده في كتب أهل العلم لما يذكرون ماذا السلف من كل طبقة في كل زمان ومكان، كما تجد في بعض الكتب ككتاب اللالكائي اعتقاد أهل السنة والجماعة، صحيح، والله المستعان. يبقى إذن هذا أول حقيقة من حقيقة من معنى ماذا السلفية، هم الصحابة أولى الناس بهذا المصطلح، ومن بعدهم إلى ماذا؟ إلى يوم الدين، إلى يوم الدين. الفائدة الثانية قوله في جميع أبواب الدين من التوحيد والعبادات. يبقى إذن السلفية لا تختص بالتوحيد والعقيدة والمنهج، وإنما السلفية أعم فتشمل العبادات والسلوك. فكما تكون سلفيا معتقدا ومنهجا عليك أن تكون سلفيا خلقا وماذا وسلوكا، ولا لهذه المفاصلة. نحن لا نبدع الناس بأخطاء السلوك ولا نبدع الناس بمخالفة إن صح التعبير في فروع، لكننا نقول ابتداء من كنا لا نبدع انتهاء، من كان سلفيا عليه أن يكون على أخلاق السلف كما هو على ماذا؟ على اعتقاد السلف ومنهج ماذا؟ ومنهج السلف، صحيح؟ لأن اليوم نسمع باسم السلفية أشياء لا يمكن أن تكون هذه من السلفية في شيء من هذه الألفاظ والعبارات التي لم تكن أبدا من منهج ماذا؟ السلف. أن يكون من منهج السلف مثل هذه الألفاظ خاصة المستعملة في باب الجرح والتعديل التي بعضها يدخل في باب ماذا؟ في باب سوء الخلق. هذا يذكرني بأمر على القياس. هذا طالب علم أراد أن يكون له شأن في العلم وكان يطلب الحديث، فكلما يقرأ في كتب جرح والتعديل فلان يخطئ فلان يهم فلان صدوق كذا، قال لك يعني هؤلاء لهم مصطلحات في الجرح والتعديل، ما لي لا يكون لي أنا أيضا ماذا مصطلحات. فكلما مر براوي يعرف فيه أو يعرف الضعف فيه يقول راوي بايظ تمام. فإذا كنا سلفية في المعتقد والمنهج علينا أن نكون سلفية في ماذا؟ في السلوك. فنلتزم ألفاظ السلف، فلان ليس على السبيل، هذا جيد صحيح، فلان ليس على إيه؟ السبيل، فلان عنده ماذا وعنده كذا وعنده كذا، فافهموا هذا عباد الله. وإن كنا ننكر السوءات الأخلاقية عند المبتدعة وننكرها بشدة، فهلنا ننكر مثل هذه السوءات اللسانية عند المنتسبين إلى ماذا؟ إلى المعتقد والمنهج والسنة، ونكون على ماذا؟ الوسطية. صحيح ولا ما هو صحيح؟ هذه الفائدة الثانية. الفائدة الثالثة قوله ترك الجدال والمراء. ينبغي أن نعلم أن الجدال نوعان، صحيح؟ قال تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، هذا نص على طلب الجدال، ولكن بالتي هي إيه؟ أحسن. بينما نجد في عبارات السلف لا نجادل لا نناظر، فكيف يمكن الجمع ما بين نعم ما بين هذا وذاك؟ ولا شك أن السلف هم أفهم الناس لماذا؟ للكتاب والسنة، صح؟ يبقى إذن هذا ليس نهيا عن الجدال مطلقا، لما يقول الإمام أحمد لا نجادل ولا نناظر، هذا ليس نهيا عن الجدال مطلقا، وإلا فما أفعل بقوله تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن؟ وكنا ما نفعل بقول الله تعالى فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرة، صحيح؟ فهذا أمر مهم أن أقدم الحاضر من قول الإمام أحمد وغيره على المبيح من قول الله تعالى، ها؟ كيف يستقيم هذا؟ والإمام أحمد ما قصد هذا، الإمام أحمد ما قصد هذا، صحيح؟ فانتبه. يبقى إذن الجدال نوعان، ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مما يفك الإشكال، أنا زعيم بيت برابض الجنة، طوبى لمن ترك المراء ولو كان إيه؟ هناك فرق بين جوازه ابتداء وبين عدم جوازه ماذا؟ انتهاء، صحيح؟ فمن أنست منه أنه يطلب الدليل والمعرفة، صحيح؟ فمثل هذا جادله، ناظره، ناقشه، صحيح؟ ومن علمت منه أنه لا يريد إلا الانتصار للنفس، وإلا الجدال للجدال والكلام للكلام، فهذا لا تناظره ولا إيه؟ ولا تجادل. والذي أقول هذا من التقسيم يلتقي مع أصول شرعية. الأصل الأول أن الناس ليسوا على قاعدة ماذا؟ سواء، صحيح ولا لا؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل عائشة هي القاعدة التي كان يعامل بها زينب. زينب كانت كبيرة تمام، وعائشة كانت صغيرة. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل الأعراب على نفس القاعدة التي يعامل بها أصحابه من أمثال أسامة؟ شوف أسامة لما جاء يشفع في حد من حدود الله اشتد عليه ولا لا؟ بينما الآخر قال له ائذن لي في الزنا، ماذا فعل به؟ قال أترضاه لأمك؟ اللي هو كذلك الناس. يبقى إذن ليس الناس على قاعدة إيه؟ سواء. فمن علمت منه أنه لجوج، أنه مماري لا يطلب حقا، فهذا تنزل عليه مقالة الإمام إيه؟ أحمد لا نناظر ولا. وإن أنست فيه أنه يطلب حقا ومعرفة، فعندئذ لا تكون مناظرة المناظرة، إنما هذه مناظرة للدعوة، هذه مناظرة لبيان الحق. لأن هل يمكن أن يكون بيان الحق من غير مناظرة ومن غير جدال؟ طب اسمع يا أحمد، تمام، الآن أنا وأحمد في مسألة، هو عنده فيها رأي، صح؟ وهذا الرأي بالدليل، وأنا عندي فيها رأي وبالدليل، هات مسألة من عندك لك فيها رأي تخالفني فيه بالدليل، يعني ها تذكر ماشي، ما عندك من الدليل يا قول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث وائل بن حجر حتى ترجع العظم إلى مكانها. هو تأول إلى مكانها إلى ماذا؟ إلى ما كانت عليه قبل ماذا؟ ولكن يا أخي 14 قرنا مرت على الأمة ولم ندري نعلم أحدا ماذا قبض لتكون هذه سنة في آخر الزمن. ماذا تسمي الذي بيني وبين أحمد هذا؟ ها؟ مناظرة. هو صاحب دليل وصاحب دليل، لكن هو يطلب حقا ولا أطلب ماذا حقا؟ لا هو يطلب أن يعلو علي ولا أنا أطلب أن أعلو عليه، إنما كلنا يطلب ماذا بس. يبقى هذه المناظرة، يبقى لا يمكن بيان الحق إلا عن طريق ماذا؟ المناظرة والجدال أحيانا، صح ولا لا؟ كم رجل يهاتفني يا شيخ ما تقول في كذا، لسه وأنا في الطريق إليكم، يمكن لعل بعضكم كان يتصل عليه بالتليفون، امرأة تسألني عن الإجهاض، هي تزوجت وزوجها يريد إجهاضها لأن الزواج بينهما ليس جوازا زواجا معلنا، إنما تزوجها بشهود ومهر وكذا، وهي تناقشني في المسألة بأن الجنين الذي في رحمها دون ماذا؟ دون 4 أشهر، فلم تنفخ فيه روح بعد، فلماذا تمنع الإجهاض وهو ليس إيه؟ ليس نفسا، صحيح؟ وتحتج بماذا؟ بقول أبي حنيفة، وتحتج بالحديث ابن مسعود بأن الروح تنفخ فيه عند 100 وإيش، وأنا أحتج عليها بقول الله تعالى ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله فيه. طيب، وذلك هي في آخر الكلام قالت والله أنا ما بقول لك كده تمام عشان خاطر أجادلك، أنا بقول لك كده لأن زوجي هو اللي بيقول لي كده، فأنا عايز أعرف تمام عشان أعرف حلال ولا حرام. يبقى هذه ماذا تسميها؟ لكن ما قصدها من المناظرة؟ وصول الحق. يبقى لا يمكن الوصول بالحق إلا عن طريق ماذا؟ يبقى إذن يا طلبة العلم في مسألة جدا، ونحن نتعامل مع أثار السلف، لأن هناك قواعد عند بعض الناس إن أثار السلف أدلة، إن أثار السلف تصلح لماذا؟ لتخصيص العمومات الشرعية ولتقييد المطلقات الشرعية، حتى صرنا من باب خلفي نعارض أقوال النبي بأقوال من؟ بأقوال غيره. والمثال ما ضربته الآن، فبعضهم أول ما يقول لك لا لا جدال لا مناظرة لأهل البدع، يا أخي مهلا مهلا، رب العالمين في كتابه قال فلا تمار فيهم إلا مرأني ظاهر. أقول لك هذه الآية نزل في مناظرة أهل الكفر، يعني أنت تجعل لأهل البدع قاعدة خارجة عن قاعدة حتى أهل الإيه؟ كفر، فتجعل المبتدع للكافر حقا في المناظرة والنقاش والجدال، ولا تجعل المبتدع حقا في المناظرة والجدال، كأنك تنشد أن تهدي الكافر ولا تنشد أن تهدي المبتدع. هذا ضمن عندك أن المبتدع لا توبة له، وسيبه لمن؟ للشيطان بقى إيه؟ وسأذكرها صراحة، إن هذه الطريقة الخطأ في التعامل هي التي، وأنا اضطررت لهذا وإن كنت قد سكت ظهرا وقلت لن أتكلم في هذا، هذه الطريقة الخطأ في التعامل مع المبتدع هي التي بلغت بالقوس ما بلغت به الآن، بعد أن كان رأسا من رؤوس ماذا؟ السلفية. تمام، لأن تركناه لماذا؟ تركناه للشيطان باسم ماذا؟ لا نناقش لا نناظر لا نجادل. فانتبهوا، فلا ينبغي أن تكون أثار السلف قبل ماذا؟ قبل أدلة شرعية مخصصة لا ولا مقيدة لعمومية، إنما أثار السلف يفهم بها ماذا؟ النص. ذلك الشيخ الألباني لما كان يقول لك، ما كانش كان يقول لي كتاب والسنة على فهم، كلمة فهم، وكان بيسميها ضميمة، كان بيسميها إيه؟ كلمة ضميمة دي لها معنى جميل جدا، معناها أن أنا بفهم فيها الكتاب والسنة لكن لا تصلح لتقييد ماذا؟ مطلقه، ولا لتخصيص ماذا؟ عمومه. فلما تيجي تنقل لي كلام الإمام أحمد، طب ماذا أفعل بقول الله تعالى وبقول نبيه؟ ماذا أفعل؟ الإمام أحمد طبعا لم يقصد هذا أصلا، الإمام أحمد إنما في قوله لا نجادل ولا نناظر من علم منه ماذا؟ من حاله أنه لا يطلب حقا، وأنه نطلب علوا وظهورا. فعلينا أن نوفق. ومسألة مهمة جدا، آثار السلف ليست حجة مستقلة، وثانيا آثار السلف ليست حجة إلا على وجه الجملة والعموم. يدوس لي واحد يجيب لك أثر مثلا عن ابن سيرين ويجعله ماذا؟ دليلا مستقلا. أنت جعلت قول ابن سيرين ماذا؟ إنما متى يكون أثر ابن سيرين هذا فيه الحجة؟ إذا تضافرت آثار السلف حوله. تمام؟ فانتبهوا لهذه القاعدة، الشيخ الألباني كان يدندن عليه. هذا الكلام الذي أقوله يا طلبة العلم هو من عند أئمتنا وعند علمائنا. الشيخ الألباني هو الذي قال هذه القاعدة، أن آثار السلف ليست حجة إلا إذا كانت متضافرة. ثانيا الشيخ الألباني هو الذي قاعد هذه القاعدة، أو الذي أبان عن هذه القاعدة، أن آثار السلف هي ضميمة لفهم النص. طرق الجدال والمراء، خوض في علم الكلام. ما هو علم الكلام؟ هذه الفائدة الثالثة، هو استعمال الحجج العقلية في إثبات العقائد. استعمال الحجج ليه؟ طيب، ومن هنا من هذا التعريف نعرف أن علم الكلام نوعان، مذموم وماذا؟ ومحمود. ولذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى قال: والسلف لم يطعنوا في جنس الأدلة العقلية. مثال قاعدة الآن، أقول ما كان كمالا في حق المخلوق كان كمالا في حق الخالق، دي قاعدة إيش؟ عقلية. طب قاعدة صحيحة ولا ما هي صحيحة؟ صحيحة. هل يجوز أن أستدل بها على إثبات الكمال للخالق؟ نعم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام استعملها لما قال إن الدجال إيش؟ وإن ربكم، دي قاعدة إيه؟ عقلية. فلذلك لما عند أهل العلم تجد دائما في الأبواب يقول لك النظر إيه؟ صحيح. الشيخ ابن عثيمين في القواعد المسلة عمل إيه؟ كتاب سنة وماذا؟ ونظر. نظر يعني إيه؟ عقل. فإن على قاعدة وسطية، لسنا كالظاهرية الذين يعطلون العقل ويجمدون على النصوص، حتى عندهم أشياء في هذا عجيبة. مثال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام. عارف الظاهرية يقولون إيش؟ الفطر في السفر عزيمة، ومن أفطر بطل صوم، ومن صام في السفر بطل صومه، ووجب عليه القضاء. ليش كده؟ عشان هم أخذوا الآية إيه؟ الآية هنا على تقدير محذوف، فأفطر فعدة من أيام أخر، لأن الظاهرية يعطلون النظر. تمام؟ والأحناف يتوسعون فين؟ حتى يقدمون النظر حينا على ماذا؟ لكن أهل السنة الكتاب والسنة أولا، والنظر لفهم الكتاب وليه؟ والسنة. فإذن أهل السنة لم يطعنوا في جنس الأدلة العقلية، وإنما طعنوا في المعارض منها للكتاب والسنة. افهم هذا. وهذه الفائدة رقم كم؟ الرابعة. الفائدة الخامسة، قوله وأولاء هم أهل السنة، ده واحد من ألقابهم، ويقال لهم أهل الحديث. مش المقصود بأهل الحديث المشتغلين بالضعيف وليه والصحيح، إنما لماذا سموا بأهل الحديث؟ إنهم تمسكوا بالحديث كما تمسكوا بالكتاب. ولذلك تجد من شعار المبتدعة أن لهم موقفا من الحديث الشريف. صحيح؟ من هذه المواقف تراهم لا يعتقدون بالحديث الأحاد، يقول الحديث الأحاد يفيد الظن المرجوح فلا تثبت به عقيدة. ومنهم من لهم شروط في قبول الحديث، شروط عجيبة جدا. فمن هنا سمي أهل السنة بأهل الإيه؟ أهل الحديث. تمام؟ ويقال أهل الأثر. وفي هذا الزمان كان لهم المصطلح الشهير مصطلح ماذا؟ السلفية. تمام، ولا مشاحة في الاصطلاح كما يقال، ولكن لماذا احتجنا إلى مصطلح السلفية وكان عندنا مصطلح أهل السنة والجماعة؟ لأن مصطلح أهل السنة والجماعة يضيق، فلما اتسع شمل الأشاعرة وأصبح في مقابل من؟ الشيعة. فشيعة وأهل السنة. ذلك في إيران يقولون عن من ليس شيعيا أنه ماذا؟ سني، حتى لو كان معتزليا. صحيح؟ لأنهم يستعملون المصطلح ليه؟ فهل الأشاعرة أهل السنة؟ لا، بل الأشاعرة جهمية، لأن الأشاعرة لا يثبتون أكثر الصفات، إنما لا يثبتون من الصفات إلا كم؟ سبع. وحتى هذه السبع منها ما لا يثبته الأشاعرة على الأصل. ما هو الأصل؟ على مراد الله. ها؟ على مراد الله. على مراد الله ومراد النبي، كصفة الكلام. فالكلام عندهم كلام إيه؟ نفسي، ليس بصوت ولا بحرف. فكيف نجعلهم أهل سنة ونجعلهم مثبتة وجانب الإثبات فيهم ضعيف جدا كما قال الشيخ ابن عثيمين؟ هيقول لك طب ما اللي عندهم ده تأويل، تأويل هل يعد إثباتا؟ لا، ده التأويل كما قال ابن تيمية التأويل شر من التعطيل، لأن المؤول هو معطل في حقيقة أمر. لما يقول لك مثلا ربنا في السماء، تقول له يعني إيه في السماء؟ لك يعني في علو، فمستوي على العرش. لك لا، ليس مستويا على العرش ولا ينزل. طب ايه معنى قولك في السماء؟ فلذلك التأويل اخطر من التعطيل. المعطل يقول لك ليس في السماء، خلاص ربنا ليس له يد، خلاص. لكن المؤول يقول لك ربنا له يد، فانت تظن انه وافق، ثم ينتهي بك إلى أن اليد هي النعمة أو ليه؟ أو القدرة. واليد عنده على معنى إيش؟ مجازي، ليس حقيقيا، ليس إيه؟ حقيقيا. يبقى بدأ معك بإثبات وانتهى إلى ماذا؟ إلى نفي. يبقى ده تسميه إيه؟ هذا تسميه تعطيلا، ولكنه تعطيل في لباس ماذا؟ في لباس إثبات. ومن هنا كانت الخدعة، ومن هنا ابن تيمية قال الجهمية ثلاث فرق: الجهمية المحضة الذين لا يثبتون الأسماء وينفون ماذا؟ الصفات. ثم الجهمية المتوسطة وهم المعتزلة الذين يثبتون الأسماء وينفون الإيه؟ فيقولون سميع بلا سمع. الأولون قالوا لا سميع ولا سمع، والمتوسطون قالوا سميع بلا إيه؟ ولا شاعرة. أثبتوا الأسماء فوافقوا المعتزلة في إثبات الإيه؟ ولكن الصفات لم يثبتوا إلا ماذا؟ إلا سبعا. وحتى لهذه الصفات لم يثبتوا على مراد الله ومراد إيه؟ والإمام الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله نبه إلى شيء مهم جدا. إيه هو؟ إن عقيدة الأشاعرة أعقد من عقيدة المعتزلة والجهمية. لما يجوا يثبتون لله رؤيا كويس، لكن يجوا يزيدوا عبارة يقول لك ونثبت لرؤية الله بغير جهة. طب إزاي بغير جهة؟ فبقول لك يعني مذهبهم متعسر على الإيه؟ على الفهم. صحيح؟ متعسر على الإيه؟ لما يقول لك ربنا يتكلم ولكن كلام نفسي. يعني ايه كلام نفسي؟ بينما المعتزلة يقولون بنفي الكلام بنفي الرؤية. فمذهبهم فيه اضطراب شديد. ليه بقى؟ لأنهم حاولوا أن يثبتوا الصفات، خلي بالك، على أصول المعتزلة. فالمقدمة ايه؟ غلط. فالنتيجة خرجت عاملة ازاي؟ طريقة. تمام، عامل زي واحد جايب نصرانية وعايز يحجبها، حجابها يبقى عامل ازاي؟ في النهاية هيبقى مسخ، صح؟ لانك بتعمل انت جايب اصل فاسد ان هي ايش؟ نصرانية اصلا. فالمقدمات الخطأ لا يمكن أن تغلق بك نتائج صحيحة. ومن هنا قال خلف المعلم: تاب الأشعري من الاعتزال في الفروع وما تاب عن الاعتزال في الأصول. هذه الفائدة رقم كم؟ خامس. طيب الفائدة السادسة: وما جاء في ذم أهل الكلام كما قال الشافعي أن يضربوا بالجريد والنعال. إنما جاء في ذهل أهل في ذم أهل الكلام المحض، يعني إيه؟ الذين لا يستعملون الكتابة والإيه تماما. ولذلك تقرأ كتاب الواحد منهم، هات كتاب الاقتصاد في الاعتقاد بتاع الغزالي، تجد كل 10-12 ورقة جزء آية. هات بقى كتب السلف الخلص، باب كذا سرد الآيات، سرد ماذا الحديث، سرد ماذا الأثار. ده منهم من لا تكاد تجد له كلمة إلا في خطبة المقدمة بس. قرأتم هذا؟ هذه السنة للخلال، سنة لابن أبي عاصم، صحيح؟ لا تكاد تجد لهم كلاما إلا تعليقا على الايه الأحاديث. شوف طريقتهم عاملة ازاي، كتابه ايه وسنة وآثار. هات كتب آخرين بقى تجدها يعني وفيها تفريعات وفيها حشو، ويخرج بك عن الموضوع ويرجع ويخرج، فتشعر ان ايه في كلامهم فعلا يعني مفهوش الكتاب والايه مسحة الكتاب والسنة. واضح؟ فكلام فزمى للعلم انما لأمثاله هؤلاء. واضح؟ الفائدة رقم كم؟ السابعة. قوله صلى الله عليه وسلم في أهل السنة والجماعة إلا واحدة، إشارة إلى أن الحق لا يتعدد، وإلى ذم الفرقة والاختلاف. ولهذا قال الدكتور بكر: فالزم السبيل. ثم ذكر الآية: ولا تتبعوا ماذا. إذا من شأن الباطل التفرق والتحزب والإيه والتعدد، وعلامة الحق ماذا؟ وذكر النبي صلى الله عليه وسلم لهم خصال في الحديث: كلها في النار إلا واحدة. دي آخر فائدة. واحد يصلحون ما أفسد الناس، يبقى هم يقومون بواجب ماذا؟ الدعوة والبيان وتعليم الناس. زيادة صحيح شكرا. إيه؟ زيادة صحيح. طوبى للغرباء الذين حسنها الشيخ الألباني. نعم. ثانيا قوله غرباء، الإشارة بالغربة هنا إلى معنيين: إلى القلة، صحيح، وأنهم ليسوا كسرة، أو إلى الغربة المعنوية. وهذه الغربة المعنوية ترجع إلى ما هم عليه من الحق، وإلى خلاف ما عليه الناس من الباطل، فصاروا في غربة بهذا المعنى، لغلبة الباطل وكسرة أهله وشيوعه، فصارت السنة في ماذا عند الناس غريبة. قوله: حتى يأتي أمر الله وهم كذلك، إشارة إلى صفة الثبات فيه. ومن هنا كان من صفات أهل الباطل إيه؟ تنقل، فتراه كل يوم بماذا؟ بحال. قوله: لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم، إشارة إلى أنهم بين عدوين: عدو الخارج وهو المخالف، وعدو الداخل وهو ماذا؟ المخذل. قوله كلها في النار هذا وعيد، إنما هو على حقيقة الوعيد ولا يلزم منه تكفير المخالفين لهم ولا الحكم عليهم بالنار، لأن ذكر الوعيد لا يستلزم وقوعه. لعلي أراني في هذه العشر قد وفيت فيما أرى وقد أجملت ما فصلت وجمعت ما تفرق في الدروس الماضية، وأرجو أن يكون حصل بذلك البيان لكم، والله تعالى الموفق والمستعان.